السيد فرحان عبد المجيد المبتهج الكروان بإذاعة القرآن، وشاكرين لكل من شرفنا من أهل القرآن. أشكر أيضا إلى المبتهج الشيخ صلاح الدين محمود المسلمي نفت بيت القرآن بالمسلمية مركز الزقازيق. فالكل قد جاء في ليلة تكريم لبطل من الأبطال نال في حياته أحسن الخصال، مهندسا زراعيا كان له بين الناس منوال، وبأخلاقه شغل أهم المناصب والأعمال، ولكن روحه رفقت إلى الرفيق الواحد المتعال ألا وهو راحلنا الكريم الحاج علي العسال. في ليلة تكريم اجتمع الأبطال من أهل القرآن مشاركة لفضيلة الشيخ محمد محروس كلبة نقيب قراء محافظة الإسماعيلية والقارئ الإذاعي العلم وصاحب الواجب والخلق دائما. فقد يعجب البعض لما أتى كل هذا العدد من القراء. أقول لحضراتكم بالله، بالأمس كانت الاتصالات من كل الدول الإسلامية، فاتصل السيد محمد علي الطاروسي من البصرة بالعراق، واتصل السيد محمد علي راشد والشيخ عبد اللطيف وهتان من اسطنبول بتركيا، فالكل يؤدي ويجب العزاء، وكذلك السيد محمد عبد الحليم نصر الله. ولولا أننا في شهر رمضان والقراء من مصر متناثرين في العالم الإسلامي قراء بالأصوات المصرية الحسنة لكانت ليلة ليس لها مثيل. وكيف لا وقد قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا زوره. الشيخ ممدوح دودة سعد أيضا يتصل من تركيا وغيره وغيره. لماذا هذا؟ لأن شيخنا الشيخ محمد محروس قلبة يسافر لكل محافظات الجمهورية محافظا على محبة إخوانه وواجبه. وهذا قول نبينا الكريم لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا زوره. الإخوة الكرام، نسأل الله الرضا واللطف عند القضاء والعفو عما مضى. الآن نستمع للقارئ الشيخ الدكتور رضا جمعة منصور القارئ بإذاعات مصر والعالم الإسلامي، ولقد سافر العديد والعديد من الدول الإسلامية قارئا، وحاز شهادة الدكتوراه الفخرية عدة مرات من رؤساء وملوك الدول الإسلامية، شرفنا بحضوره الآن ليتلو علينا من آيات القرآن. يتفضل مشكورا، ولله داعين أن يكون من الموفقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء بسم الله الرحمن الآخر الذين لا Oh.

أم يحسبون أن فذرهم يخوضوا ويلعبوا أنت الخبير وأنت العليم. لما تيسر من رابعة السبع الحواميم سورة الزخرف وقد أدى أداء سليم بصوت قوي ورخيم فضيلة القارئ الشيخ الدكتور رضا جمعة منصور القارئ بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بقرية النخاس مركز الزقازيق. وهذه هي التلاوة الثانية من نفس البيت نكت بيت القرآن بقرية النخاس الشرقية مشاركة بفضيلة الشيخ محمد محروس كلبة في ليلة تكريم راحلنا الكريم الحاج علي العزال رحمه الله تعالى. أثناء التلاوة شرفنا بفضيلة القارئ الشيخ وجيه هنداوي وفضيلة القارئ الشيخ أحمد جمال شعبان وفضيلة القارئ الشيخ حمدي أبو شلم. فهيا يا أهل الكل